ليجاريهم كل تزهر ما فيهم فبدت شحش آخر كي يتفاخر وزننت أنا أني بذلك هستغنى فوزت أني هشير فتلغى مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمال جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نورينا سبمالا نرضوه لنا هالا زكى جمالنا يسمو يا تعالى كن أنت تزداد جمالا صعب